إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون، يقول في رسالته: أهداني صديق لي بعض الهدايا وتوفي عليه رحمة الله، وكنت ناويا أن أرد هذه الهدايا، ولكن يصعب علي زيارة أولاده لبعد مكانهم. يقول السائل: فهل لو تصدقت عنه يجزئني ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الهدية مما تورث الود والمحبة بين الأصدقاء والجيران، وفي الحديث الشريف: تهادوا تحابوا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ومما يدل على أن هذا طبع بشري ورود التهادي في الأمم السابقة، كما جاء في القرآن الكريم حاكيا عن بلقيس ملكة سبأ لما أرسل إليها سليمان عليه السلام كتابا يدعوها للإيمان، يقول تعالى: قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وفي واقعة السؤال إذا تعذر على صاحب السؤال أن يتهادى مع أولاد صديقه ويرد الهدية فلا حرج عليه، إذا لم يقدر على رد الهدية فلا حرج عليه، إذ الهدية تبرع محض. أما إذا أراد أن يردها فلم يستطع فعليه الدعاء للميت أو التصدق عنهم لا بأس، ويجزئه ذلك. يقول ابن قدامة الحنبلي: فصل. وإذا دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولقول سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفع أمي إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. يقول ابن قدام أيضا: وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، لأنه إحدى العبادات فأشبهت الواجبات. ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا. انتهى كلام ابن خدام. وهذا ما يبين يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها والتواصل بين الأحياء والأموات بشتى أنواع الصلاة البدنية والمعنوية. فضيلة الدكتور سيف، رسالة وردت من المستمع لام نون، يقول في رسالته: إذا توفي أحد في بلدتنا فإن أهل الميت يصنعون طعاما ويتكلفون كثيرا كثيرا، إضافة إلى تكاليف العزاء، ويتحول العزاء كأنه فرح مما يرهق أهل الميت، فما حكم ذلك؟ السنة ألا يقوم أهل الميت بإعداد الطعام للمعزين، سواء كانوا من أهل القرية أم من القرى البعيدة الذين جاءوا للتعدية، إنما يكون ذلك من أقارب الميت غير القريبين، إذ أهل الميت جاءهم ما يشغلهم بما حل بهم من المصيبة. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. ولا يجوز الإسراف في تكاليف العزاء من إقامة السرادق وغير ذلك، بل ينبغي يعني التقليل في الإنفاق ما أمكن. وحق قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا كانت هناك ضرورة لإقامة الصرادق فليكن بأقل التكاليف، ولنتصدق على الفقراء والمساكين واليتامى وغير ذلك من وجوه الخير، ويصل إن شاء الله ثواب ذلك إلى الميت، والله أعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع محمد رشاد من حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: ما أنواع الأنفس التي ذكرت في القرآن الكريم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد ذكرت النفس في القرآن الكريم في عدة مواضع، من بينها قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن النفس: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولقد بينت الآيات القرآنية أن الأنفس ثلاثة أنواع، هي: أولا النفس الأمارة بالسوء، وهي النفس الحريصة على دفع صاحبها لارتكاب المعاصي واتباع الشهوات والوقوع في المهلكات. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذه النفس الأمارة بالسوء أسوأ الأنفس. ولقد حذر سلفنا الصالح من هذا النوع من الأنفس، فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء والفحشاء، فمن ائتمنها خانته، ومن استنام إليها أهلكته، ومن رضي عنها أوردته شر الموارد. وقالوا: إن هذه النفس لأمارة بالسوء، فمن أهملها جمحت به إلى المأثم. ثانيا النفس اللوامة، قال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه نفس طيبة، لأنها حريصة على الرجوع إلى الحق والصواب، وليس فيها الإصرار والتحدي على الخطأ والمعصية. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: إن المؤمن لتراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي. فلا تراه إلا يعاتبها، وإن الفاجر يمضي قدما فلا يعاتب نفسه. ثالثا النفس المطمئنة، وهي النفس الموحدة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هي النفس التي يمتلكها الشخص صاحب الإيمان القوي. ولقد مدح علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هذه النفس، فقال: ليس على وجه الأرض أكرم على الله سبحانه من النفس المطيعة لأمره. وبتأمل أحوال الناس وتقلبات نفوسهم نلحظ أنها على ثلاث أحوال. فهناك من تغيرت أنفسهم من الفساد إلى الصلاح، ومن المعصية إلى الفلاح، فاستقام حالهم واستقامت سيرتهم وسريرتهم، وكانت لهم العاقبة الحسنة، كإخوة يوسف عليه السلام، ففي بداية أمرهم كادوا له وآذوا أباهم يعقوب عليه السلام، ثم لما أدركوا خطأهم تابوا وأصلحوا نفوسهم، فقبل الله منهم بعد أن قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وهناك من تغيرت نفوسهم من الصلاح إلى الفساد، فجحدوا نعم الله تعالى وكفروا به، فكان لهم المصير الأسوأ في الدنيا والآخرة. وهناك نفوس أصرت على فسادها ورفضت دعوة الأنبياء وابتعدت عن الصراط المستقيم، فكان عاقبة أمرها خسرانا، كقوم شعيب ولوط وعاد وفرعون وصاحب الجنتين. وقد كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يسأل الله عز وجل ما يصلح نفسه، جاء في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها،